بسم الله الرحمن الرحيم. دس برون لم عبارتا بين كنوارك توابو والتوضيحات ما هو بو أمدرتا مدرسة النظام تفاوت دين المصر من بحثك ومن شئر وحدة الدين لا بدايش مظاهر دين السلام عبارتك بعلاوة اجتماعي أولي الأمر موجبني شبت كآراء مختلف أرزه شبن وباب بررسي أدلية عنها بهترين ومنطبقترين عنها با موازين أصلي بأمة إعلام شبت وقت أولي الأمر بيكو جمعونو تبادل مجرسا هر رأي دويك لو اسمعاو رأي عزاج فيه لو دوا كنك فأجري بالرسيئة دليئة رأي لكن هر كثير نجري فيها اسلام وردية مسألة اجتماعية كادم وردية حادثيتها دليلي لي فيها اسم باتي تدير الكتاب والسنة كإيجير رأي من بنجور الثاني هر كثير دليلي لخوي إيجير ولناو طلاعو دليلي لكتابي كنت أمانة صاحب نظر متوجهة أو أنت كامي ضعيفة كامي صحية أم رأيي لا بس هاي جميلة كامي أنا كامي من كده ثلاثة موازين أصلية في كتاب السنة كامي من كده صحية لنتيجة أو يعني خاصة من كده ثلاثة كتاب السنة أو يعني كريبة أمة باقي كريبة أمة و در نتیجه تمام آراء متعارض و علاوه اسماع للأمر موجودی شبت که آراء مختلف از زمان و با بررسی عدلی عنها بهترین و منتقلین عنها با موازین اصلی با امت اعلام شبت در صورتی که وجود مذاهب معلول آن است که هر دانشمندی رأی خود را به طور جداگانه اعلام می نماید معمولا المذاهب لوقتك بوجودك وللأمر المذاهب السندير سيكو جمعونون مجرات يكتب نظمون وليل يكتب بررسينة هدى نسمندير خوي بررسير مسألة أكاتي رأي خوي على مكابر نظم وجل نتيجة تمام آراء متعارض که در صورت وجود سورا یکی از آنها منطبق با موازین اصلی شناخته می شود و مورد قبول واقع می گردد و بقیه که ضعیف و غیر مستدل هستند مردود خواهند شد به طور یک نواخت به امت عرضه می شود اگر سورا به امانه بررسی اصلی بیتی کن که منطبق ترین قبول کریت ادریت امت امت بیتی او رأی قبول کن طبق او رفتان کن بنابراین امت واحد ایتی كنت بقى واحد يشفت إقبال أو مسألة ولوقتك اجتماعي بوضول النبي شعو شراء تواقل عن دستوري إراق هذا نسمى لرأي خوي إعلامك وأم رأيي لك اشتبتوني يتنواف أزاول بأمت أمت ناتواني هم سنين يبداني كان ضعيف وكان قوية أو اسماء دا نسمى لرأي صلاحية ما يهدك أرزيابي أم آراء أبسا وقتك هر دانش من به نظر خوی بدیا عرضب کرد امت کی امت کی مردم توانایی امیانه هست ارزیابی کن همی سلمانی بزانم ام آراء کانی خاص انتباقی نسلی کتاب سنتا کانی ضعیف و انتباقی نیا طبیعی امیانه تینا کریه بنابراین اده که تخنستون رأی ام دانش من بسا اده که تخنستون رأی او دانش من بسا لنجزا تفرق بودیتی و محصول نهایی این اعلام رای های پراکنده تهدن کنند به جا رای خوی ازی همچنان که پیدایش مذاهب و وجود آمدن فرقه هاست درست شدن مکتب های ترکیب یافته از موازین اصلی مسلم و استنباط های درست و آراء نادرست است امیتی بدیهی خوب هوا او دانش من ولا لمورد يخ مساله ذاتك الحاتيه لتتنبر في ادله لموازين كتاب السنه ورايك اعلامك قرئ جدا بالسنه مجموعه لدرس عليه كان مجموعه ولا محصول التركيب اصول مسلم موازين مسلم الدين لتك بعض آرائنا درست اتخاثها يا بعض آراء درستها بالاخرة درست يا نا درست آراء خلق اضافة لآراء دانش مديرة اضافة بو اصول موازينة كمسلمة لمسلمات الدينة لحاسيتها توجيح مدريارك وقت شرائط بندور حراهم عليه مذاهب مختلف درست عليه فرتد سكتيبو أشخاص خائن كأواني جسبونا ناو مذاهب أواني جهل برو آراءنا درس آزاهانا إذا فتكن لمذاهب كعملا الآن هر كان لمذاهب إسلامي بالرسيكي متوجه أبي شوني في أديارا كآرائك إذا فتكن يا رب هر كان لمذهب لنا لروي اشتباه نوى استنباطنا درسية ودارس من نوى بل كآزاهانا عليه الإسلام أم أراء نظرات وارد سياب ومزاهد لتواه مزاهد آخر إذن كان من بأم مذهبية أو مذهب ونية وأجر آراء النادر برسيس يتد مزاهد وجود ندا استباشد خد وجود وتفاوت مزاهد منتقي آخر شو أما تتبدي هيك عملا يما زانين سند على مذهب وجودها أما فقد يسأل مسائل كاختلاف يعني هم حيقوا هل كان بونا سيئة مجموعة هل مذهبين أما مجموعة آراء ونظرات مختلفة يعني هم حيقوا كذب هي كأم آراء ونظرات مختلفة كأم أنا حسين خبكي دوسية أم ستيجي أو ستيجي أو ستيجي أو ستيجي يكي لما أنا منطبقة لتكمو أرجون كتاب السنة أو أنترينا منطبقة اگر قرار به اشتباه لنا و مذاهبان نینه دست آراء و نظرات مذاهب منطبق لیلت کتاب و سنتا ایتر عملا وجود مذاهب نینه مذاهب لگونه که او و باعث وجود مذاهب تر آراء و نظرات نادرست تر اگر آراء و نظرات نادرست لاتی دستی اویت درست دستی بود درست یعنی اویت یک مطلبی تر فالذات وجود المذهب مذهب غير مختلف لدين واحد نشان وملاك أمسك مسائل الدين لم مذهب لو مذهب لو مذهبات يطلب ولك الآراء نادرسها توفي بصورة يكمد وعي مذهب دلاتها فالذات كل مذهب محصول في كلبون موازين مسلم ودرس الدين لست آراء ونزلات نادرسها يصير أول يواب أحيانا إذا فكر يا كان من بونه لي هل أولك دانش من ليه للدوصول المخلص فيانا ومخالفا لتلك السلينا أم رأيك أو رأيك لمجموعي مسائل مسلم دينه آراء ونظراته يقعد مذهب الدين للاوة لمجموعي آراء آراء ونظرات يتعد بإضافة أو موازين مسلمة مذهبة هو أما سبعيني ديان ليس فرق يعني سيئة لتا فرق يعني هس لموازين أصلية مسلمة كمشتركة لبين هسيانا مصلمية يعني بل لمسائلة استنباطية اجتهادية اختلاف يعني سيئة أنت سيئة أو سيئة خوب برأي وقت مخالفة ليليكا يكي كان منتبقا يكي كان لا منتبقا اجر خاص حلاجي بكلية بالرسي بكلية لآخر متوجه عليك ام داني انا صحيحة استنباطي تدرس اجتهادي تدرس ولي او داني تتليان ما بيجا اجر قرار دي نا صحيحين لما جهب تتليانيتو صحيحين بيجي ايتي يفو صحيح دواني ايتي لذا وقتيك دوان مسرحة كالصحيح الناصحيح دي اذا انا وقت قرار بو هر صحيح دي كيف رأي ما صحيح اللي هيك مسألة تانية ما شاكي اگر سنا بنا متعدد من ولا عملا انت هديتك تمام مذاهبك دي في ايش وقتي اراء نادرتي لحدث فيها انت بتتنزل لوقت عمدان ضبي خيانة وارد فيها بمذاهب سر من بولي هر اشتباهتان هر اراء دارس من ديال الصميمي ومؤمن ومخلص لإجتهاد يانا اشتباه من كبير أمانا ما هي اختلاف المذاهب ذي الخوف ذيكي لمعنى لها المسألة لك درسة أو يكك يا أو يكك أنت ما درسة وقت برسي كبيا أرغاني صلاحية دار كشولاي إسلامية كنتوى دانس من دولة إسلامية كنت تسلجي برسيان كل باري أم موضوع معين وك آراء مختلف حالة باري ولا موردية تعلم فيها متوجههم يجي في درسة أو أنت لنا درسة هل موضوع يكي مسائل أم مذاهبة هل لبرو نادر سكان إلاب ونادر سكان إلاب ولا آخر سمساتي أجل فيه كاب بناء وجياب اللي يك ولا متواو أحكام مقررات يعني مو بمو أو نوية ثم مطلب درس يكي باقي في المعورة أو مطلبة نادر سكان وهمت در امن با هم مساوی خواهد شد اینکه مذاهب لبینه چه وقتی گیستی صحیح حکی جلدو نا صحیح حکی فرده ناوکیش دونین عملا هر اونیه امرا نتیجه ایتر و باز میتوانی نتیجه بگیریم که نتیجه عینی و عملی استقرار مذاهب و تقسیم امت به فرقه های مذهبی همچنان که وجود نداشتن دین و امت به معنای درست آنها در جامعه است اما وزیاره نتواولی را اما مسئولین کبیر به حد حسی هستی بای حسی هستی علی را الان نظر من یک شفاق همچاره بکن و بعد می توانیم نتیجه بگیریم که نتیجه عینی و عملی استقرار مذاهب تقسیم عمل فرقه های مذهبی اشیو همچنان که جایده وجود نداشتن دین و امت به معنای درست آنها در جامعه هست بلا واسه اما هر دو جوره مطلبه که تواوا امیتی که کتر لاستنتاجیه لیکر که ایمه اتوانیم نمبحثه بیتیم نتیجه عملی و عینی استقرار مذاهب که لنا مسلمانی لا مذاهب مختلف استقراری هست او مذهبی او مذهبی او مذهبی و تقسیم امت به فرقه های مذهبی که امت واحد دون ستن فرقه مذهبی او مثلا فرقه شافعیه او فرقه جعفریه او فرقه حنبلیه او فرقه زیدیه هر بود دوله فرقه مختلف وجود نداشتن دین و امت در جامعه وقتی ازامی که خواهی متعال دینی بودید اوان واقعی روان دینی بناو امت معرفی اقال لجامعه اینی مذاهب وجودی کن وجود مذاهب یعنی سیم دینی درسته؟ خود دین یک واحده رأی نظرات مختلفی کن دینی ایمان جامعه خمانا ایمین چندان مذهب بناو اسلام جدید شافعی و جعفری و حنفیه و حنفیه و حنفیه وجود ام مذاهبا نشانه چست؟ نشانه مثل دین نو بنا جامعه عملا دین بخلاف مذاهبا دین یک مجموعه واحدة بدون آراء و نظرات مختلف اما والنا جامعه هست مجموعي آراء ونظرات مختلفة وقت أن مجموعي آراء ونظرات مختلفة حسبنا ومكتبه المذهبي نشانه وسكة دين يمنى جامع عوامل لسه دين دينه بخطبة فتكة المجال أما لا يسري لا يسري أمينين لنا جامعي إما سنيها كسي أحد أمي تروان المجال شافعي مذهبته حنفي مذهبته يعتبر من الصفة في المالك من الصفة في الزيج من الصفة وأمانة وقت أمانا أمين أعوى جروه جروه نوع جروه اللي شاد غالبا بيجانا ريت وحتى بري وقت بضوني تحليكاتي بسم الله أمتوا أكفنا حالة حكومة تكتبتنا أكفنا حالة اختلاف الجدال تكتبتنا وجود الترخيل ذاتا نشانيته نشانيه وسطه أمتي تكتبتنا كذا فس إيما الآن بضوني وجود مذاهب ولنا ومسلمان ولا وبضوني وجود حيروان مذاهب بطور عيني وعملي أتواني النتيجة بقلين نجين إمرو لنا ومسلمان إلهات ولا أمت بجيبيها مسلمانية الأمت متوجه لك مسلمانية حيرو الدين مين بلت حيرو أمسا حيرنا كمجموعة لكم لمسائل مسلم الدين ولا آراء ونظرات الدرس ونظرات دانس مندل بعلاوة الدفتارية لخانية أوليك ومتوجهة لين دلاتي أمتي واحد بن جروها لم تحافظ عين بو جرب حرآن نهي سبيلين سبيلين شاك مبنى بس بحثو جروه جروه خلالها بحث من تجروه لما نيش تحفظ جروه متوجهة مهمة وقت أذانين أين الإيماء الآن ترقية لمختلفين والله في رلي لأتين مذاهبة أما ديارخا درخاسا إما أمتين أوش وفي رليبين دينية في القرية دين في روما أما أو حاشيتي هذا مختصر توجي حبيبك ودمان فمسلما سؤنية في جقالتك وقت الشرائي جبودون الشرائي تفرق كرا عندي أما بحثيت المسر سادية مدير در همان قرن اول تاریخ اسلام با نابود شدن حکومت شورا و روی کار آمدن حکومت سلطنتی به وسیله معاویه امت واحد مانند گله گلزده ای شد که تدریجا به انواع و اشکال گوناگون تفرق گرفتار شد سعنی که تاریخ چوارده قرنه ایمه بازگو کننده امبر در طول چهارده قرن تاریخ اسلام مجاهدان بزرگ کوشیدند که دوران حکومت‌های غیر اسلامی را خاتمه دهند و حکومت اسلامی را زنده سازند. گرچه تلاش این راد مردان موجب شده که بالاخره حرکت آزادی خواهی اسلامی به طور کلی متوقف نشود، اما متاسفانه تا کنون به علل گوناگون هیچ یک از این قیام‌ها به نتیجه کامل نرسیده است. اما واقعی که ما سه تاریخ هم سوال دخلنا فیل فر انسانی لگوره بوون لفیل هم سوال دخلنا ها اولان داره تلاشی هم کلیه مبارزه هم کلیه که بالاخره لفر قول امت درست بیتو مذهب یلاتی دین جینو بیتو ام وحدتا هم للحاج دینو هم للحاج امتو تحقق فیاستاتو کار امانه فر ازدار بوا فر گوره بوا هناك أو حرارة حماس وحمية إسلامية هالواجهين ما أعلم بالمسلمان ولا أجل أمانة أم مبارزات الأسيان المتدايش في لكنه شو أردقهم برود الأساس شو أردقهم حكومة خيانات حكومة جور حكومة استبداد مسلمانين بإسلام بإذناء كدو وأوك إتو أصلا لزمان وقت این روزا جماعت اون حوضون و جان بازیشن بو دینوبون اسلام اما سمره تلاش او انسان بزرگواری لبو لسول امسو از قرنا حوضون دارو تلاشی ام کدو بو دینوبون و اسلام دینوبون و امت اسلام اما نتیجه لما گورتی که انتظار هست مسیح حاصل بوای و خوش یعنی هو يعني دابو أما النتيجة حصل بوي أما بوك أماما أمة واحد جنوبتي دين جنوبتي تفرقوا في القبل في الخجرائيل لبين السوري أما نوع يعني قيام غلو مجاهدات المبارزات أو إنسان مسلمان دور غلو لكل أنسوا ذكرناه نتيجة وانا وهم جانبي جزان جانعي اسلامي برسيطه حسوا حركة اسلامية كإيجاد بوبو مسلماني المبارزات خوان هر ادامة دارانيان هل تبسيطه ولی لحیز زمانی تا تبدیل نو باوکا یک جانعی تواو اسلامی همه جانبه درست بیده اوی تب زمان تا جانعه نوی تواو اسلامی دیش امکانی وجودی بیده و ما بیت اسلامی یعنی تا یعنی بیشتی که از جمله حکومتی اسلامی دیده بو چونکا اسلام مجموعه که خو اسلام لی حکومت اسلامی اسلامیه اسلام عبارت نیه لیک قسمت لمسائل أفتؤمنون ببعض السر وتفرون ببعض؟ أجر قرار الدين خوابيري تكتي كيف كيتو قسمتي كيبيري وقسمتي كيبيري مثلا مسائل فردي مسائل خانواديي مسائل فرورشي مسائل فكري أخلاقي أما نبغي ولي مسائل سياسي يلقي إدارة جامعة يلقي جامعة بطريقة إسلامية إدارة نيو أما الدينية أما الجزئي كقسمي كالدين جريالنا جامعة دين الإسلام يعني مجموعة كذيكي ليسوا مو كذيكي وقويته دين لوقتي كان جامعي سواء إسلامي نوي الجملة السياسية إداري لتلق إسلامه ونوي لنا جامعة أصلا إسلامي دي دينية يعني مجموعة فالك بعضي لمسائل إسلامي دي دينية أميشه توزيحي كلابو ما كبير فعل دين وجودينية لهيكي لعالم الإسلام دنيا ربع عنوان مجموعة أو مجموعة وكذا هناك جامعة بنظام ديني إدارة سياسة سياسة دينية قضاوة قضاوة دينية أما حد أقل مسلمات جنابرين يا جامعة ديني مانية يا دين من الجامعة مانية بطول كامل كدين يعني أو مجموعة تا ام اواخر ام جبت مبارزات الرياضة نتيجة نجيسة ومهم كبير صدقين شبوا حكومة البيئة خلق فتايتي موا خلق جانبادين سجوا مخلصانا حكومة البيئة صدقين يعني اواوا كنبودي بوا للكاردين عبارة بوا لإدارة جامعة بطريقة الإسلامية او نوا باقي في الممكنة لقسمة الإسلامية تا هر حد یک زنی و یک انسانی و یک مسلمانیل البته با توجه به وقتی بیشتر خبر می‌دهیم. تا اول نظر زنیان و انسانیان مخلصانه طبیعیه یعنی اسلام سیدیه. ولی کن شب و سبع سو دین با عنوان یک مجموع اوجی دینی حکومت ولی سیاست ولی آن بود نیست. خیام ولی گذشته نیست وادی بگیت اوکا حکومت ولی بید بود و یک حکومت اسلامی دام از زنی. كجامعة توابية الجامعة الإسلامية هل كان جهتي لمختلف إسلاميان ينيه السورة حماسي إسلاميان إيمان إسلاميان ينيه السورة لمجمع وصبائسة وحركة إسلامية هل كان جهتي لمجمع وهل كان قيام سر حماسة با أزمة ملة المسلمان إيران توانيس بأمريتي أدخل كامتلين ولی که دارترین حکومت های جلد اسلامی خاتمه دهد اما این انقلاب نیز به عللی که خواهد آمد از آغاز کار آمادگی کامل علمی و عملی برقرار نمودن حکومت اسلامی را نداشت از جمله نتوانست تمام قدرت حکومتی را به شورا بسپارد براسي ام انقلاب و اهل ايران اما نمونه بود تاريخ الاسلام چونكه عثمان لتاريخ الاسلام مشكل جوري حركه ذل كنيتواني يجانا عن كاتب جامع الهواء الاسلامي سوى وجود حكومه ذلك لجنب الاسلام مشكل فرق جوري نوى كان بود جامعة إسلامية لجهة السياسية أولا لجهة القدرية لحاكمة أولا هذا أو جهة جبران أولا حكومة لبين ستيت حكومة لغير إسلامي وحكومة إسلامي مستقر ذلك يتر أسان جامعات وانا جهة إسلامي ثم كتبدأ أصليك مانع أصليك يان نقص أصليك لبين شوى باقي تري يتر أسان مسائل فردي وخانوادجي مسائل اجتماعية جور جور مردم أو نكسر وكان فيانك عليه الحكومة أمانا مشكلة جامعة ولا تعرف عن شو أنا قامل سياسة مشكلة جامعة أبوها حكومة غير إسلامية مشكلة جامعة أبوها فس وقت حكومة غير إسلامية كلش كسدا انت مشكلة يعني واسا لتعريخ أمس هذا قناة موافقية أعواف يسمها فيها كحكومة غير إسلامية بقيام مسلمانية اللي بينك وزبه واختيار تتدبس خدو مسلمانية وبراسي براسي أجل أوانوا اختيار أم انقلابها لتشكيلها فهموا إخلاص إسلاميان بواي براسي أم انقلابها أرزيس خين تواصل هدايت على الإسلامية أو ناس كار الدولة مهمة في الأعجاب ولي داخل واقعا الصوت أسرى كاللائك هو آقاهي إسلامي كما خاص بلوني روح إسلام سياسة إسلامي أشيشون دي جامعة إسلامي أشيشون إدارة سرية للائك هو أغلبنا مخلصين مسلسين بسر أوضاء وأخوارا أوانوا كمدتك برل إنقلاب كتنطال برل إنقلاب درس لبرابر إنقلاب هو يساوين وأستاذ الرضاية الصهاني لو خواناني كتسكيلي كيبية لباري بحثتي إمو لحسيني وإستادا إشاراتا أغلب تسكيل خد خميني أنت اللي حتى أعواز تدي أن درس لدي لبرابر يو طرف داري لقدرة وقت ولي إيسا مسلد هو درس إنقلابا إيسا وكما إنقلاب محصول شخصي خويا عندي أم بدان نقصة كنقصة أولا طبعا زي انتقاد نية سوار ذكر بيغان وي بيغان ابونا وي مسلمان يلا اسلام هو سباعي سوى ايسا يغجار زحمته دوارة سناسين وي درس اسلام سوار ذكر نبون حكومة اسلامي كار مشكلة كايسا بزان يكسي استمصدر فد اسلامي اشيسون دي ولي مثل دومك زي انتقاد اللعن المسلمين هناك آقاهان وخائنان هاتين بهربزارية لإنقلاب أأمن لتبا إيمان بأعظمك كأعبو جورة جان بادي كتا إنقلابي تجيان السمد إذا فلوك لحقيقة خيانة نسبة هذا من التي إيران بس تاريخ إسلام هو بس غلط هذا الإسلام هناك إنقلاب وجورة إثمان محصول مبارزات الكولانية شوار دقرنين مسلمان ولا كلام آخر وبوجورة كيف سنتيجة نشانيك لناتواني عن حكومتها لما تبتواني جامعي إسلامي بوجي كيريتو نستاجن حكومة رسولة بو معنى إسلامية لكي حكومة إسلامية متوجهة أون فحكومة الإنسان يعني فقط شورا كيف المسلحة سؤال قدر بسيرة أنواع قدرة يلي فكري علمي سياسي اجتماعي كيف ليك أرغانا جمع بناو شورا شورا لم قدرتك فايزة على دايسة اختياري أتواني استفادتك أرغانا المختلفة بوجود بيري بو إداري جانبي أجل بوائة حكومة إسلامية مشيها فقط يكسر أبوائي جلسة الموارد